حصريا على موقع djkimo.com. مشيت سعيد رحت في طريق ما بقتش عارف اخرته، مقصودي كان واحد بيرسم شكل عادل دنيته، واما الطريق فجأة اتقسم ضلم وبانت عتمته. انسان كانت كل الظروف مشاركة بعض في كسرته، وسنين حياتي اتسرسبت من بين ايدي افجري فاض، من كتر تعب نفسي اتقطع وعمري مرمي ترابوصة. معرفش ليه الدنيا حلفة ما تتعدلي وتمشي عادي، بقيت بحايل فيها تمشي لأي وضع انا هبراد. كله بان على اصله لما الدنيا قلبت وشها، اللي النفوس بان على كشفت وقتها. عمال بعاند في الزمان واغلب شيطان واكسر ظروف، بحارب الدنيا بحياة بدفع تمنها منها. كله بان على اصله لما الدنيا قلبت وشها، اللي النفوس بان على الوشوش والشدة كشفت وقتها. عمال بعاند في الزمان واغلب شيطان واكسر ظروف، بحارب الدنيا بحياة بدفع تمنها منها. حاجة مسكت فيها كانت في حياتي مؤقتة، ما بين صحاب عشرة وسنين كان نفسي تفضل لي كده. الدنيا دي لعبتها فرقة وما فيش حاجة مكملة، من بعد دوشة وناس وعزوة الوحدة مستقتلة. نفس السؤال اخرتها ايه وده الف مرة بيتسال، جوايا حلم من المعافرة ضاع وميت مرة تتل. علشان اشوفه حقيقة كاملة عملت كل ما يتعمل، دفعت عمري فاتورة قاسية وبرضو لسه بسدها. كله بان على اصله لما الدنيا قلبت وشها، اللي النفوس بان على الوشوش والشدة كشفت وقتها. عمال بعاند في الزمان واغلب شيطان واكسر ظروف، بحارب الدنيا بحياة بدفع تمنها منها. كله بان على اصله لما الدنيا قلبت وشها، اللي النفوس بان على الوشوش والشدة كشفت وقتها. عمال بعاند في الزمان واغلب شيطان واكسر ظروف، بحارب الدنيا بحياة بدفع تمنها منها. حصرياً على موقع djkimo.com.